بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهناك بعض الفضائل التي ذكرت لي عمر بن العاص رضي الله عنه ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فمن الفضائل التي ذكرت لعمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمر بن العاص. وهذا الحديث عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الشيخ الألباني كما في الموسوعة في العقيدة، موسوعة الألباني، قال: وفي الحديث منقبة عظيمة لعمر بن العاص، إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فإن هذا يستلزم الشهادة بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. متفق عليه، انتهى. فهذا هو الحديث الأول من مناقبه. وقد جاء من فضائله ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة، حديث أنه قال عمرو بن العاص: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، اشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني. ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، ثم قال: يا عمر، إني أريد أن أبعثك وجها، يعني يريد أن يبعثه في غزو، فيسلمك الله ويغنمك، يعني فيحصل لك السلامة والغنائم. قال: يا عمر، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك، أرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني تجد من الغنائم غنائم كبيرة. قال: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، ولكن رغبة في الجهاد، والكينونة معك. قال: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وصفه هنا بأنه بالكلمة المرء الصالح. ومن مناقبه أنه كان يقول رضي الله عنه: قال: والله ما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. وذلك عندما ذكر مراحل حياته، عندما كان كافرا، ثم بعد ذلك عندما أسلم. وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال: وفي هذا منقبة لعمر ابن العاص رضي الله عنه، أن يتأمر على جيش فيه أبو بكر وعمر، وليس في هذا أنه أفضل منهما. وكذلك له من المناقب أنه فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من المناقب. ومن مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي هو عبد الله بن قيس، الأحاديث التي وردت في فضل الأشعريين كثيرة جدا. الأشعريون بشكل عام لهم فضائل عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وقالهم مني وأنا منهم. وقد ورد بخصوص أبي موسى أحاديث، منها حديث في صحيح مسلم، وهو حديث طويل في قصة أوطاس، في الكلام عن يعني أبي موسى رضي الله عنه، في آخره دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، واجعله يوم القيامة، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه مسلم عندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعمه أبي عامر الأشعري، قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وجاء ذلك أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فجاء أعرابي فقال: يا محمد، ألا تنجز لي ما وعدتني؟ وهؤلاء الأعراب عندهم قسوة عندهم غلظة. هو أتى من أجل المال هذا الأعرابي، قال يا محمد أنجز لي ما وعدتني. وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، هذه كلمة طيبة، قال أبشر، ولكن هذا الأعرابي الجلف قال أكثرت علي من أبشر، يعني أنا أريد أن أرى المال، أعوذ بالله من هذا الطمع ومن هذا يعني عدم التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، وقال إن هذا الأعرابي قد رد البشرى. قال أنا أبشره وهو يقول ما يريد، قال أكثرت علي من أبشر، هو يريد المال، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالمال وبغيره، ربما يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أفضل من ذلك المال، ربما يفيده بشيء ينفعه في دينه أفضل، لكن هو يريد الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما، اقبل البشرى. قال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. بهذا بركة من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل وضوئه، ففعل. فنادتهما أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر وقالت أفضلا لأمكما، يعني اتركا لي من هذا المال، أفضلا لأمكما من هذا الماء، لعلمها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد توضأ منه وغسل يديه ووجهه منه، ففيه بركة. وهذا رواه مسلم. وكذلك من الأحاديث التي في فضائل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى، يعني قال كنت أستمع لقراءتك البارحة، فقال والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته لك من أجل أن يعني أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمتع بسماع القرآن وبالقراءة، فقد كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهذا في مسلم، بمعنى أنه أعطاك الله صوتا حسنا كالصوت الذي أعطاه الله لداود. هنا يقول أهل العلم أن آل داود، والله أعلم، أنه يراد به داود عليه الصلاة والسلام بنفسه، فقد كان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، وكان إذا قرأ تؤوب معه الجبال، تؤوب معه الجبال وتقف الطيور في السماء، كما قال الله عنه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، كانت الجبال تؤوب معه وترجع معه، وكذلك الطيور كما قال الله والطير محشورة كل له أواب، تحشر الطير وتقف في مكانها في السماء تستمع لقراءة أيوب إذا قرأ الزبور، وتقف في مكانها تستمع لتلاوة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام من حسن صوته، من حسن صوته. وقد خفف عليه القرآن، يعني خفف عليه الزبور، لأن الزبور أيضا يطلق عليه قرآن من ناحية أنه مقروء ومنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خفف على داود القرآن حتى كان يقرأ الزبور، يعني ما بين أن يسرج له الرحل، فكان ما كان صوته حسنا، وآتى الله أبا موسى الأشعري من هذا الصوت الحسن. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذه فضائل لأبي موسى ولعمر بن العاص رضي الله عنهما. وما تسمع من المبتدعة إلا الطعن في الصحابة وإلا التشويه، أما نحن نشهد الله أننا نمدح أصحاب رسول الله ونحبهم ونثني عليهم ونذكر فضائلهم ونكف عما شجر بينهم، نكف عما شجر بينهم حتى لا نحمل في قلوبنا الغل والحقد عليهم، رحمهم الله ورضي الله عنهم، لهم مناقب عظيمة غير الذي ذكرنا، وإنما هذه بعض المناقب، وما حصل بعد ذلك من أن عليا رضي الله عنه لما رجع إلى الكوفة كما قلنا لكم قام الخوارج ونقموا عليه، لماذا يعني يصالح معاوية، ولماذا يكاتب، ولماذا يرضى بالتحكيم، فقاموا يؤلبون ويشغبون الناس على علي رضي الله عنه حتى في المساجد، ويقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وعلي يرد عليهم ويقول كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فكان من هؤلاء الخوارج كثير ممن لبس عليهم الأمر، لأن الشبه خطافة يا أيها الإخوة، الشبه خطافة، والذي يفتح أذنه لأصحاب الشبه ربما أثروا عليه. فهؤلاء الخوارج قاموا يشغبون وينشرون الكلام على علي رضي الله عنه بين الناس، حتى اجتمعت منهم فرقة كبيرة ما يقارب 6,000، وانعزلوا في مكان يقال له حرورا. هؤلاء الذي يسمون الحرورية انعزلوا في مكان يقال له حرورا. فقبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس، وطلب ابن عباس أن يذهب إليهم ليناظرهم، وله قصة عظيمة في مناظرته مع الخوارج، وتدل على علم ابن عباس رضي الله عنه وتبحره في العلم، إن شاء الله أن سنذكرها في الدرس القادم بتفصيلها، ونقرأها من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، فإن شاء الله نذكر ذلك في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.